وترويضها على الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والجد في طلب مرضاته عز وجل والمجانبة للذنوب والمعاصي والآثام. فكم وكم لعبادة الصيام وفريضة الصيام من الأثر المبارك على من يؤدي الصيام بحقه مراعيا ضوابطه وآدابه في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة هو الزكاة قبل بدر، أي قبل غزوة بدر، أي أن بين فرضية الصيام والزكاة وفرضية الصلاة قرابة 5 سنوات، لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة 3 سنوات، فبينهما 5 سنوات تقريبا، أول ما فرض توحيد الله عز وجل وبقي الأمر على ذلك 10 سنوات، ثم فرضت الصلاة، ثم بعدها ب5 سنوات تقريبا فرض الصيام والزكاة، ثم بعد ذلك فرض الحج أيضا بما بينه وبين الصيام والزكاة قرابة 5 أو 6 سنوات. هذه المعرفة بترتيب فرضية هذه العبادات يبين للمسلم مكانة هذه العبادات العظيمة، وأن الصلاة هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. ومن يجهلون ذلك ويقعون في تهاون والعياذ بالله في هذه الصلاة، حتى إن بعض الناس ربما يحج وهو لا يزال متهاونا في الصلاة حتى في أيام حجه، فهؤلاء ما عرفوا الإسلام ولا عرفوا فرائض الإسلام ولا عرفوا مكانة الصلاة في الإسلام وأنها عماد ينبني عليه دين الله سبحانه وتعالى. بل سبحان الله، لما يأتي الحاج عن شوق لأداء هذا الحج ويكون حجه حج الفريضة، اتيانه إلى مكة هو أول اتيان، يرى هذا البيت الذي يستقبله كل يوم فرضا 5 مرات، يراه بعينه في غاية الشوق لهذا البيت الذي يستقبله في أدائه للفريضة 5 مرات في اليوم والليلة، فكيف يستقيم من مسلم أن يأتي إلى هذا البيت ويؤدي هذه الفريضة فريضة الحج وهو لا يزال متهاونا في هذه الصلاة مضيعا لها؟ الحاصل أن الصيام فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، ويترتب عليه من الآثار والثمار في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الركن الخامس الحج، وهو على من يستطيع، أي من استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قول الشيخ فيما سبق في البيت: فاسمع واتبع، هذا منهج، وكما ذكر رحمه الله تعالى مستقى من الآية الكريمة: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا منهج، هذا منهج حياة، منهج حياة عظيم ينبغي أن يكون المسلم على دأب في هذا الأمر، يحرص على سماع القول، سماع الخير، يبحث عن مجالسه، يحرص على أن يكون مستمعا للخير، له نصيب من سماع الخير. ثم من بعد ذلك لا يجعل حظه من الخير مجرد سماعه، بل يجعل همته من سماع الخير العمل به، فإنه إنما أمر بالعلم وطلبه من أجل العمل، فمقصود العلم العمل. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم كل يوم من أيامه على هذين الأمرين: سماع الخير والعمل به. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الركن الخامس. قال رحمه الله تعالى: الركن الخامس الحج، وهو على من يستطيع، أي من استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ذكر الله تعالى تفصيله في سورة البقرة من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: إليه تحشرون. واشتراطه الاستطاعة فيه مصرح به في الآية وفي حديث جبريل وفي حديث معاذ وغيرها، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة. قال رحمه الله: الركن الخامس الحج، وهو على من يستطيع، أي كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. فهذا الحج الذي وركن من أركان الإسلام العظيمة إنما يجب على المرء في عمره كله مرة واحدة، في عمره كله مرة واحدة. لو عمر ما عمر امتدت الحياة به ما امتدت، فهو إنما يجب عليه في عمره كله مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فهو تطوع وليس بفريضة. وأيضا هذه المرة الواحدة لا تجب إلا على المستطيع، لا تجب إلا على المستطيع، ومن لم يكن مستطيعا فلا ملامة عليه، لا ملامة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى فرضه على من استطاع السبيل إلى الحج. لكن إذا كان ليس عند الإنسان استطاعة لأداء هذه الفريضة فلا ملامة عليه ولا حرج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يبين لنا اليسر الذي في هذا الدين، فانظر فرائض الدين التي يدخل بها المسلم الجنة. دلني على عمل يباعدني من النار ويدخلني الجنة، فيما جاء في حديث معاذ، فذكر له هذه الخمس، ذكر له عليه الصلاة والسلام هذه الخمس، فإذا أمسكها وحافظ عليها مثل ما مر معنا فيما سبق، بعضهم عندما يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخمس يحلف على ماذا؟ ألا يزيد عليها شيئا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، وهو حلف ألا يزيد على هذه الخمس شيئا. فهذا كله يبين لنا اليسر العظيم الذي في هذا الدين. فالفرائض التي بها دخول الجنة والمباعدة من النار بعد فريضة التوحيد خمس صلوات في اليوم والليلة، وانظر أيضا ما في الصلاة من تيسير، والزكاة وهي على الواجد المستطيع الذي عنده النصاب وحال عليه الحول، والصيام شهر واحد في كل عام، وأيضا مناط بالاستطاعة. وانظر التيسير أيضا في الآيات التي مرت معنا، يريد الله بكم اليسر. والحج في العمر كله مرة واحدة، هذه فرائض الإسلام، قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه: ولا خلاف في كفر من جحد فرضيته، وتقدم الخلاف في كفر تاركه مع الإقرار بفرضيته. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ورواه أبو داود بلفظ: من أراد الحج فليتعجل. وروى الإسماعيلي: لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، يعني قد يكون في صحة ثم لا تبقى الصحة، لأن الصحة يعقبها مرض، وقد يكون في غنى، وقد يأتي عليه وقت لا يكون عنده مال، فالغنى قد يعقبه فقر، ولهذا المرء لا يدري ما يعرض له. فإذا وجد من نفسه صحة وقدرة واستطاعة لا يسوف ولا يؤجل، بل يبادر يعجل إلى أداء هذه الفريضة التي افترضها الله عليه، فإنه لا يدري ما يعرض له، قد يكون مستطيع بدنيا ثم لا يكون بعد ذلك مستطيعا، قد يكون مستطيع ماليا ثم لا يكون بعد ذلك مستطيعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإسماعيلي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج فيضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين. وروى البغوي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، فرض عليكم الحج فحجوا، أو فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم بنحو هذا، والله أعلم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، لم تذكر الاستطاعة في النهي، لأن النهي ترك والترك مستطاع، لكن الأمر فعل، الأمر فعل، والفعل قد يكون مستطاعا وقد لا يكون مستطاعا. أن لو قيل لرجل احمل هذا الحجر، هذا أمر بفعل قد يكون مستطيعا على فعله وقد يكون غير مستطيع، ولهذا قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا قيل لا تدخل من هذا الباب، هذا ترك، والترك مستطاع، الترك مستطاع، ولهذا لم يقل فيه ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم يعملوا بها، ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. نعم، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. أريد أن أشير إلى فائدة احفظوها وانقلوها إلى من تنطبق عليه، من يؤدي حج الفريضة، من يؤدي حج الفريضة ينبغي أن يدرك أن هذا الحج حج الفريضة، وأن ما يأتي به من حج بعد ذلك فكله تطوع. فإذا تأمل في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. أقول ذلك لأن كثير ممن يؤدي حج الفريضة قد يأتي به على صورة يكون متهاونا في تتميمه وتكميله، حتى إن بعضهم يندم ويود لو أنه يعاد، لكنه لا يعاد، فما زاد عليه فهو تطوع. ولهذا ينبغي أن ينبه كل من كان حجه حج فريضة أن يحسن تكميله وتتميمه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكل حج يحجه بعد ذلك فهو تطوع وليس بفريضة، الفريضة الأولى فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أمور تدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهي والأخبار. قال الله عز وجل: قال ذكر أمور تدخل في مسمى الإيمان والإسلام، ثم ذكر ثلاث أشياء: الأوامر والمناهي والأخبار. ننتبه لهذا، ذكر ثلاثة أشياء تدخل في مسمى الإيمان والإسلام: الأوامر والنواهي والأخبار. الأوامر فرضها ونفلها، والنواهي محرمها ومكروهها، والأخبار بأن تصدق وأن يؤمن بها. فإن إيمان المؤمن وتصديقه بالأخبار، أي الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا من الإيمان. ولهذا فإن مقتضى الشهادة بأن

وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، الآيتين. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الآيات. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية هي الآية الأخيرة من سورة الكهف، وختم الشيخ بها رحمه الله تعالى لأنها جمعت شرطي قبول العمل: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وآيات القرآن في هذا الباب كثيرة وشهيرة لا تخفى، بل القرآن كله ما تقدم من سرد للآيات كما سبقا ذكرت غير مرة كان يجمعه من حفظه رحمه الله، وكان قريبا من القرآن متعاهدا له رحمه الله تعالى، فكل هذه الآيات كان يكتبها من حفظه. وفي نسخة مواطن يكون في بعض الآيات شيء من الخطأ مما يدل على أنه كان يكتب من الحفظ، أما نسختكم فقد نزلت الآيات من المصحف روعية الطباعة ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وآيات القرآن في هذا الباب كثيرة وشهيرة لا تخفى، بل القرآن كله في تقرير الدين من فاتحته إلى خاتمته دعوة وبشارة ونذارة وأمرا ونهيا وخبرا، كله لا يخرج عن شأن الدين، إما دعوة إليه أو بشارة لمن اتبعه برضاء الله والجنة، أو نذارة لمن أبى عنه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أو أمرا بشرائعه أصولها وفروعها وآدابها وأحكام كل منها، أو نهيا عن نواقضه جميعه أو نواقض شيء منها، أو ما يوجب أدنى خلل فيه أو في شيء من شرائعه، أو خبرا عن نصر من جاء به وصدق به وحفظه وتأييده في الدنيا، أو خبرا عما أعد الله لهم في الآخرة من الفوز والنعيم والنجاة من عذاب الجحيم، أو خبرا عن إهلاك من استكبر عنه في الدنيا وما أحله الله بهم من غضبه عاجلا من الخسف والمسخ والقذف وغير ذلك، وما أعده لهم في الآخرة من العذاب والعقاب وما فاتهم وحرموه من الثواب وغير ذلك. نعم، يعني هذا يبين فيه أن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته كله في بيان الدين في ضوء ما تقدم، إما أوامر يأمر بها أو نواهي ينهى عنها أو أخبار يجب أن تصدق، ثم تأتي تفاصيل أيضا كثيرة تتعلق بباب الثواب والعقاب، ما كان منها في الدنيا وما كان منه في الآخرة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قبل أن أختم أنبه أن الدرس هو باستمرار يتوقف في يومي الجمعة والسبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.